لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله رضي عنه ونفعنا بعلوم الصالحين رضي الله عنكم: وقول القائلين واختلافهم في محل العقل، فمن قائل أن محله الدماغ، ومن قائل أن محله القلب، كلام الغائبين عن درك حقيقة ذلك، واختلافهم في ذلك لعدم استقرار العقل على نسق واحد، وانجذابه إلى الباري تارة وإلى العاق أخرى. وللقلب والدماغ نسبة إلى الباري والعاق، فإذا رؤي في تدبير العاقل قيل مسكنه الدماغ، وإذا رؤي في تدبير الباري قيل مسكنه القلب. فالروح العلوي يهم بالارتفاع إلى مولاه شوقا وحنوا وتنزها عن الأكوان، ومن الأكوان القلب والنفس، فإذا ارتقى الروح يحنو القلب إليه حنو الولد الحنين الباري إلى الوالد، وتحنو النفس إلى القلب الذي هو الولد حنو الوالدة الحنينة إلى ولدها. وإذا حنت النفس ارتقت من الأرض، وانزوت عروقها الضاربة في العالم السفلي، وانكوى هواها وانحسمت مادته، وزهدت في الدنيا وتجافت عن دار الغرور وأنابت إلى دار الخلود. وقد تخلد النفس التي هي الأم إلى الأرض بوضعها الجبلي لتكونها من الروح الحيواني المجنس، ومستندها في ركونها إلى الطبائع التي هي أركان العالم السفلي. قال الله تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فإذا سكنت النفس التي هي الأم إلى الأرض انجذب إليها القلب المنكوس انجذاب الولد الميال إلى الوالدة المعوجة إلى الوالدة المعوجة الناقصة دون الوالد الكامل المستقيم، وتنجذب الروح إلى الولد الذي هو القلب لما جبل عليه من انجذاب الوالد إلى ولده، فعند ذلك يتخلف عن حقيقة القيام بحق مولاه. وفي هذين الانجذابين يظهر حكم السعادة والشقاوة، ذلك تقدير العزيز العليم. وقد ورد في أخبار داود عليه السلام أنه سأل ابنه سليمان: أين موضع العقل منك؟ قال: القلب، لأنه قلب الروح، والروح قالب الحياة. وقال أبو سعيد القرشي: الروح روحاني، روح الحياة وروح الممات، فإذا اجتمع عقل الجسم وروح الممات هي التي إذا خرجت من الجسد يصير الحي ميتا، وروح الحياة ما به مجاري الأنفاس وقوة الأكل والشرب وغيرها. وقال بعضهم: الروح نسيم طيب يكون به الحياة، والنفس ريح حارة تكون منها الحركات المذمومة والشهوات، ويقال فلان حار الرأس. وفي الفصل الذي ذكرناه يقع التنبيه على ماهية النفس، وإشارة المشايخ بماهية النفس إلى ما يظهر من آثارها من الأفعال المذمومة والأخلاق المذمومة، وهي التي تعالج بحسن الرياضة إزالتها وتبديلها، والأفعال الرديئة تزال، والأخلاق الرديئة تبدل. أخبرنا الشيخ العالم رضي الدين أحمد بن إسماعيل القزويني إجازة، قال أخبرنا أبو سعيد بسنده عن سعيد بن أبي هلال بسنده عن سعيد بن أبي هلال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا قرأ هذه الآية: قد أفلح من زكاها، وقف ثم قال: اللهم آت نفسي تقواها، أنت وليها ومولاها، وزكها أنت خير من زكاها. وقيل: النفس لطيفة مودعة في القالب، منها الأخلاق والصفات المذمومة، كما أن الروح لطيفة مودعة في القلب، منها الأخلاق والصفات المحمودة، كما أن العين محل الرؤية، والسمع محله الأذن، والأنف محل الشم، والفم محل الذوق، وهكذا النفس محل الأوصاف المذمومة، والروح محل الأوصاف المحمودة. وجميع أخلاق النفس وصفاتها من أصلين، أحدهما الطيش والثاني الشره، وطيشها من جهلها وشرهها من حرصها، وشبهت النفس في طيشها بكرة مستديرة على مكان أملس مصوب لا تزال متحركة بجبلتها ووصفها، وشبهت في حرصها بالفراش الذي يلقي نفسه على ضوء المصباح ولا يقنط وشبهت في حرصها بالفراش الذي يلقي نفسه على ضوء المصباح ولا يقنع بالضوء اليسير دون الهجوم على جرم الضوء الذي فيه هلاكه. فمن الطيش توجد العجلة وقلة الصبر، والصبر جوهر العقل، والطيش صفة النفس وهواها وروحها لا يغلبه إلا الصبر، إذ العقل يجمع الهوى. ومن الشره يظهر الطمع والحرص، وهما اللذان ظهرا في آدم حيث طمع في الخلود فحرص على أكل الشجرة. وصفات النفس لها أصول من أصل تكونها، لأنها مخلوقة من تراب، ولها بحسبه وصف وقيل وصف الضعف في الآدمي من التراب، ووصف البخل فيه من الطين، ووصف الشهوة فيه من الحمأ المسنون، ووصف الجهل فيه من الصلصال، وقيل قوله كالفخار. فهذا الوصف فيه شيء من الشيطنة لدخول النار في الفخار، فمن ذلك الخداع والحيل والحسد. فمن عرف أصول النفس وجبلاتها عرف أن لا قدرة له عليها إلا بالاستعانة ببارئها وفاطرها، فلا يتحقق العبد بالإنسانية إلا بعد أن يدبر دواعي الحيوانية فيه بالعلم والعدل، وهو رعاية طرفي الإفراط والتفريط، ثم بذلك يقوي إنسانيته ومعناه، ويدرك صفات الشيطنة فيه، والأخلاق المذمومة وكمال إنسانيته يتقاضاه ألا يرضى لنفسه بذلك، ثم تنكشف له الأخلاق التي تنازع بها الربوبية من الكبر والعز ورؤية النفس والعجب وغير ذلك، فيرى أن صرف العبودية في ترك المنازعة للربوبية والله تعالى ذكر النفس في كلامه القديم بثلاثة أوصاف بالطمأنينة، قال: يا أيتها النفس المطمئنة، وسماها لوامة، قال: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، وسماها أمارة، فقال: إن النفس لأمارة بالسوء، وهي نفس واحدة لها صفات متغايرة، فإذا امتلأ القلب سكينة خلع على القلب خلع الطمأنينة، لأن السكينة مزيد الإيمان، وفيها ارتقاء القلب إلى مقام الروح لما منح من حظ اليقين. وعند توجه القلب إلى محل الروح تتوجه النفس إلى محل القلب، وفي ذلك طمأنينتها. وإذا انزعجت من مقار جبلتها ودواعي طبيعتها متطلعة إلى مقار الطمأنينة فهي لوامة، لأنها تعود باللائمة على نفسها لنظرها وعلمها بمحل الطمأنينة. ثم انجذابها إلى محلها التي كانت فيها أمارة بالسوء إذا أقامت في محلها لا يغشاها نور العلم والمعرفة، فهي على ظلمتها أمارة بالسوء، فالنفس والروح يتطاردان، فتارة تملك القلب دواعي الروح، وتارة تملكه دواعي النفس. وأما السر فقد أشار القوم إليه، ووجدت في كلام القوم أن منهم من جعله بعد القلب وقبل الروح، ومنهم من جعله بعد الروح وأعلى منها وألطف، وقالوا: السر محل المشاهدة، والروح محل المحبة، والقلب محل المعرفة. والسر الذي وقعت إشارة القوم إليه غير مذكور في كلام الله، وإنما المذكور في كلام الله الروح والنفس، وتنوع صفاتها والقلب والفؤاد والعقل. بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله عنكم. وحيث لم نجد في كلام الله تعالى ذكر السر بالمعنى المشار إليه، ورأينا الاختلاف في القوم فيه، وأشار قوم إلى أنه دون الروح، وقوم إلى أنه ألطف من الروح، فنقول والله أعلم الذي سموه سرا ليس هو بشيء مستقل بنفسه، له وجود وذات كالروح والنفس، وإنما لما وصفت النفس وإنما لما صفت النفس وتزكت انطلق الروح من وثاق ظلمة النفس، فأخذ في العروج إلى أوطان القرب، وانتزح القلب عند ذلك من مستقره متطلعا إلى الروح، فاكتسب وصفا زائدا على وصفه، فاستعجم على الواجدين ذلك الوصف حيث رأوه أصفى من القلب فسموه سرا. ولما صار للقلب وصف زائد على وصفه في تطلعه إلى الروح، اكتسب الروح وصفا زائدا في عروجه، واستعجم على الواجدين فسموه سرا. والذي زعموا أنه ألطف من الروح، روح متصفة بوصف أخص مما عهدوه، والذي سموه قبل الروح سرا هو قلب اتصف بوصف زائد غير ما عهدوه. وفي مثل هذا الترقي من الروح والقلب تترقى النفس إلى محل القلب، وتنخلع من وصفها، فتصير نفسا مطمئنة تريد كثيرا من مرادات القلب من قبل، إذ صار القلب يريد ما يريد مولاه، متبرئا عن الحول والقوة والإرادة والاختيار. وعند هذا طعم صرف العبودية، حيث صار حرا عن إرادته واختياراته. وأما العقل فهو لسان الروح وترجمان البصيرة، والبصيرة للروح بمثابة القلب، والعقل بمثابة اللسان. وقد ورد في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما خلق الله العقل، فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال له أقعد فقعد، ثم قال له أنطق فنطق، ثم قال له اصمت فصمت، فقال: وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي وسلطاني وجبروتي، ما خلقت خلقا أحب إلي منك ولا أكرم علي منك، بك أعرف وبك أحمد وبك أطاع وبك آخذ وبك أعطي وبك أعاتب، ولك الثواب وعليك العقاب، وما أكرمتك بشيء أفضل من الصبر. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يعجبنكم إسلام رجل حتى تعلموا ما عقدة عقله. وسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: قلت يا رسول الله، بأي شيء يتفاضل الناس؟ قال: بالعقل في الدنيا والآخرة. قالت: قلت: أليس يجزى الناس بأعمالهم؟ قال: يا عائشة، وهل يعمل بطاعة الله إلا من قد عقل؟ فبقدر عقولهم يعملون، وعلى قدر ما يعملون يجزون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا ينطلق إلى المسجد فيصلي وصلاته لا تعدل جناح بعوضة، وإن الرجل لا يأتي المسجد فيصلي وصلاته تعدل جبل أحد، إذا كان أحسنهما عقلا. قيل: وكيف يكون أحسنهما عقلا؟ قال: أورعهما عن محارم الله، وأحرصهما على أسباب الخير، وإن كان دونه في العمل والتطوع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قسم العقل بين عباده أشتاتا، وإن الرجلين يستوي علمهما وبرهما وصومهما وصلاتهما، ولكنهما يتفاوتان في العقل كالذرة في جنب أحد. وروي عن وهب بن كالذرة أو كالذرة رأيه كالذرة كالذرة في جنب أحد. وروي عن وهب بن منبه أنه قال: إني أجد في 70 كتابا أن جميع ما أعطي الناس من بدء الدنيا إلى انقطاعها من العقل في جنب عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم كهيئة رملة وقعت من بين جميع رمال الدنيا. بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ونفعنا به بعلومه وبعلومكم الدارين، آمين، رضي الله عنكم. واختلف الناس في ماهية العقل، والكلام في ذلك يكثر، ولا نؤثر نقل الأقاويل، وليس ذلك من غرضنا. فقال قوم: العقل من العلوم، فإن الخالي من جميع العلوم لا يوصف بالعقل، وليس العقل جميع العلوم، فإن الخالي عن معظم العلوم يوصف بالعقل. وقالوا: ليس من العلوم النظرية، فإن من شرط ابتداء النظر تقدم كمال العقل، فهو إذن من العلوم الضرورية وليس هو جميعها، فإن صاحب الحواس المختلة عاقل، وقد عدم بعض مدارك العلوم الضرورية. وقال بعضهم: العقل ليس من أقسام العلوم، لأنه لو كان منها لوجب الحكم بأن الذاهل عن ذكر الاستحالة والجواز لا يتصف بكونه عاقلا، ونحن نرى العاقل في كثير من أوقاته ذاهلا. وقالوا: على هذا العقل صفة يتهيأ بها درك العلوم. ونقل عن الحارث بن أسد المحاسبي، وهو من أجل المشايخ، أنه قال: العقل غريزة يتهيأ بها درك العلوم. وعلى هذا يتكرر ما ذكرناه في أول ذكر العقل، أنه لسان الروح، لأن الروح من أمر الله، وهي المتحملة للأمانة التي أبت السماوات والأرضون أن يحملنها، ومنها يفيض نور العقل، وفي نور العقل تتشكل العلوم. فالعقل للعلوم بمثابة اللوح المكتوب، وهو بصفته منكوس متطلع إلى النفس تارة، ومنتصب مستقيم تارة. فمن كان العقل فيه منكوسا إلى النفس فرقه في أجزاء الكون، وعدم حسن الاعتدال بذلك، وأخطأ طريق الاهتداء. ومن انتصب العقل فيه واستقام، تأيد العقل بالبصيرة التي هي للروح بمثابة العقل، واهتدى إلى المكون بمثابة القلب، واهتدى إلى المكون، ثم عرف الكون بالمكون، مستوفياً أقسام المعرفة بالمكون والكون، فيكون هذا العقل عقل الهداية. فكلما أحب الله إقباله في أمر دله على إقباله عليه، وما كره الله دله على استدباره، فلا يزال يتبع محاب الله تعالى ويجتنب مساخطه. وكلما استقام العقل وتأيد ببصيرة كانت دلالته على الرشد ونهي عن الغي. قال بعضهم: العقل على ضربين، ضرب يبصر به أمر دنياه، وضرب يبصر به أمر آخرته. وذكر أن العقل الأول من نور الروح، والعقل الثاني من نور الهداية. فالعقل الأول موجود في عامة ولد آدم، والعقل الثاني موجود في موحدين، مفقود في المشركين. وقيل إنما سمي العقل عقلا لأن الجهل ظلمة، فإذا غلب النور وبصره في تلك الظلمة زالت الظلمة وأبصر، فصار عقالا للجهل. وقيل عقل الإيمان مسكنه في القلب ومعتمله في الصدر بين عيني الفؤاد. والذي ذكرناه من كون العقل لسان الروح، وهو عقل واحد ليس هو على ضربين، ولكنه إذا انتصب واستقام تأيد بالبصيرة واعتدل ووضع الأشياء في مواضعها. وهذا العقل هو العقل المستضيء بنور الشرع، لأن انتصابه واعتداله هداه إلى الاستضاءة بنور الشرع، لكون الشرع ورد على لسان النبي المرسل، وذلك لقرب روحي من الحضرة الإلهية ومكاشفة بصيرته التي هي للروح بمثابة القلب بقدرة الله وآياته، واستقامة عقله بتأييد البصيرة. فالبصيرة تحيط بالعلوم التي يستوعبها العقل، والتي يضيق عنها نطاق العقل، لأنها تستمد من كلمات الله التي ينفذ البحر دون نفاذها. والعقل ترجمان تؤدي البصيرة إليه من ذلك شطرا، كما يؤدي القلب إلى اللسان بعض ما فيه، ويستأثر ببعضه دون اللسان. ولهذا المعنى: من جمد على مجرد العقل من غير استضاءة بنور الشرع حظي بعلوم الكائنات التي هي من الملك، والملك ظاهر الكائنات، ومن استضاء عقله بنور شرعه تأيد بالبصيرة فاطلع على الملكوت، والملكوت باطن الكائنات، اختص بمكاشفة أرباب البصائر والعقول دون الجامدين على مجرد العقول دون البصائر. وقد قال بعضهم إن العقل عقلان، عقل للهداية مسكنه في القلب، وذلك خاص للمؤمنين الموقنين، ومعتمله في الصدر بين عيني الفؤاد، والعقل الآخر مسكنه في الدماغ ومعتمله في الصدر بين عيني الفؤاد. فبالأول يدبر أمر الآخرة، وبالثاني يدبر أمر الدنيا. والذي ذكرناه أنه عقل واحد إذا تأيد ببصيرة دبر الأمرين، وإذا تفرد دبر أمرا واحدا وهو أوضح وأبين. وقد ذكرنا في أول الباب من تدبيره للنفس المطمئنة والأمارة ما يتنبه الإنسان به على كونه عقلا واحدا مؤيدا ببصيرة تارة ومتفردا بوضعه تارة. والله سبحانه وتعالى أعلم الملهم للصواب. يا أعلم يا ملهم للصواب، يا حي يا قيوم يا رب الأرباب، يا مكون الأكوان يا مسبب الأسباب، يا رب كل شيء ومليكه، منك المبتدى وإليك المآب، اجعلنا ممن لدعوتك استجاب ولندائك لبى وأجاب وإليك خشع وخضع وأناب. لا إله إلا أنت الكريم الوهاب العزيز التواب، بيدك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله. أطال الشيخ الكلام في هذا الفصل فيما يتعلق بالعقل والقلب والروح والسر وما إلى ذلك، وذكر اختلاف مدارك الناس فيما بدا لهم وظهر من هذه المعاني الغيبية أو الخفية أو المعتلقة بابن آدم بحكم التركيبة التي ركبه عليها الباري جل جلاله وتعالى في علاه. وقد سبقت الإشارة إلى تكوين الجسد وتكوين الروح في قوله تبارك وتعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم، وقوله تبارك وتعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. ففي الآية الأولى أثبتت أن أصل الخلق للروح ثم كان التصوير للجسد، وفي الآية الثانية كان ظهور الإنسان في عالم الحس وعلى هذه الأرض. في عالم الحس يظهر الإنسان أولاً جسده، فتكون جسد أبينا آدم ثم ألقيت فيه الروح فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وكذلك هذه الأجساد الحاضرة معنا كلها كونت في بطون أمهاتها ثم جاء بالروح فنفخ فيها. فالحاضر معنا أجساد وأرواح. كل ما ذكره الشيخ وما تعلق بما ذكره من كلام المتكلمين موجود في كل واحد منكم، كله موجود فيه. اختلفت التعابير، اختلفت المدارك، اختلفت الترجمة. وقد سبق لنا أن قلنا لكم أن الإحاطة بهذه الشؤون ممتنعة عن الخلائق أجمعين، ولكن تختلف مداركهم من رتبة ورتبة ودرجة ودرجة، فمن واسع وأوسع ومن رافع وأرفع ومن قوي وأقوى ومن ضعيف وأضعف ومن ضيق وأضيق ومن قليل وأقل. اختلفت بعد ذلك المدارك، والذي عطلت فيه هذه المواهب الموضوعة في باطنه فهو في حكم الفاقد لها، فكأنها ليست عنده أصلا. فتجده إنسانا فيه الروح، فيه العقل، فيه القلب، فيه السر، فيه النفس، فيه المواهب الربانية، فبتعطيلها لا تراه إلا كحيوان أو كشيطان، لا نصيب له من مواهب الرحمن، وما يعطلها إلا الجحود بواهبها والإعراض عن معطيها سبحانه وتعالى. فكل بني آدم الذين انصرفوا عن إجلال الله وتعظيمه وإكباره وتكبيره والحضور معه والقيام بأمره هم الظالمون، وهم الذين فقدوا حقائق الإنسانية، وكل منهم لا بد أن يسمع ليعترف بنفسه بهذه الحقيقة في يوم حق الله قولهم فيه، فقال في كتابه: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم، فكان عدم عقلهم لذنبهم، فقال: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لكن من الذي كان يسمع ويعقل؟ من ذكرهم بعده: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وإذا أردتم التعامل مع هذا الوهاب الذي أعطاكم هذه الأجهزة والطاقات والإمكانيات والقدرات، فمن هو جل جلاله؟ فخذوا ما يدلكم على المعرفة المطلوبة منكم به سبحانه وتعالى والمقدورة لكم، وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا أخذت هذا المعنى وحده وربيت نفسك عليه وقضيت أيامك ولياليك وساعات عمرك فيه، عثرت على الجوهر المكنون والسر المصون مما أودع فيك، فسمي عقلا وسمي قلبا وسمي روحا وسمي سرا إلى غير ذلك. فلا تضيع وقتك ولا عمرك بالنظر في أقاويل القائلين والمتكلمين عن هذه المعاني، نصيبك منها ما تصفي به جنانك عن الأدران، وتحسن به التأمل في آيات الرحمن، وتحضر به مع الواحد الديان. ما قام لك من ذلك فهو الذي ستصل به إلى نصيبك من هذا الخير الموضوع فيك، والأمر الذي لا يحيط به أحد من الخلق. بل ولذا قالوا: إن سريرة الولي وسر الولي بينه وبين الله لا يطلع عليه الولي نفسه، فإن الله يطلعه على ما يطلعه، وتبقى حقائق من سر خلقه وإيجاده ما يطلع هو نفسه عليها. ولهذا قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ويكفي إذا حصل البصر لأسرار ما آتانا وأعطانا، يكفينا للدلالة عليه ويهيئنا للوصول إليه ولن نحيط به. وفي هذا المعنى قالوا: من عرف نفسه فقد عرف ربه. إذا نظرت إلى هذه العوالم البديعة العجيبة الموهوبة عندك، صرت تتعجب ممن يتعجب من فرعيات هذا مما يحدث بسبب وجود هذا العطاء وسط هذا الإنسان من تفكير يصرف للحس وللمادة، فتحدث الأجهزة وتحدث الوسائل الغريبة وتحدث الأشكال ويحدث الاستكشافات والاختراعات، كلها فرعيات عن حقيقة، وتلك الحقيقة وجهت لهذه الشؤون الحسية فوصلت فيها إلى مواصيل محددة بقدرة الخلاق جل جلاله، وهي مقطوعة عن إدراك حقيقة نفسها وعلو عظمة بارئها وخالقها. فإذا هدي للاتصال بخالقه وبارئه، عجب ممن يغترون بهذه الأشياء وينسون الموجد الحقيقي لها. والوهاب الأسر ويتعجب ممن يغتر بمن صرف طاقة موتاه له من قبل المولى عز وجل إلى عالم المادة والحس، فاكتشف عجائب في المادة والحس كلها حصرته في عالمه القصير الدنياوي ليس يستفيد منها بشيء إلا في عالم جسمه ودنياه. وإذا نظرنا إلى الجسم والدنيا وجدناها من أقل مأوت هذا الإنسان ومن أحقر مأوت فيها الإنسان، يستوي فيها جاهل الناس وعالمهم بأي معنى من معاني الجهل وبأي معنى من معاني العلم، ويستوي فيها مؤمنهم وكافرهم، ويستوي فيها نشيطهم مجتهدهم وكسلانهم، الكل مع جسد ومع دنيا، والكل في جسد ودنياه يمكن أن يستفيد من الآخر ومن صناعة الآخر ومن اختراع الآخر ومن تفكير الآخر، ولكن استفادة المعرفة بالله أغلى الأشياء ما توجد إلا لخواص العباد. ومن فتح له هذا الباب تعجب من هذا الذي عظم منحصرا في جسد ودنيا وهي أحقر الأشياء، وحرم حقائق معاني الروح من حيث صلتها بالذي شرفنا بسر النفخة فيها، بسر نفختها فينا وبسر نسبتها إليه تشريفا وتكريما لنا. فقال ونفخت فيه من روحي، فجعل النفخ إليه وجعل نسبة الروح إليه ليبين بذلك سر تكريم أراده من العباد يرفعهم به بين يديه. ولأجل هذا السر كان إبرازه أحب الخلق إليه في هذا القالب الإنساني روح لا كمثله، وجسد جاء بأشكال الأجساد الإنسانية الآدمية، فبرز فيه ذاك الروح الأصيل المحفوف بعناية الملك الجليل، فتحقق بذلك سر النسبة الربانية، نسبة الروح والنفخ إلى الله تبارك وتعالى بالنسبة للعالم الآدمي والخلق الإنساني. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فنسب التسوية إليه وجعل النافخ هو، ونسب الروح إليه تشريفا فقال روحي ونفخت فيه من روحي، فقعوا له ساجدين، فتمت الكرامة على من قبل كرامة الله، فتأدب وتصفى وتهذب ونجى نفسه من العطب، وهو التولع بكل ما يخرجه عن صدق العبودية وصرف العبودية لله. من إذا أعطي أراد تعظيم العطاء على المعطي فنطق بكلمة أنا، ذاك الذي يجمع بسيف غيرتي من الذي له ما بعد وما دنا، والذي ليس من حق لعلوي ولا سفلي ولا لروح ولا لجسم أن يقول معه أنا إلا أن يقول له أنت جل جلاله. وهو الذي يبين هذه الحقيقة لكل من يعقل يوم ينادي لمن الملك اليوم. إذا علمنا ذلك فطريقنا لأخذ النصيب من هذه المعاني تصفية القلوب وتنقيتها عن أدناسها، تطهيرها عن معايبها، وبعد ذلك كله فيمكن أن يساعدك في سلوك هذا السبيل تقريب ما هو أوفق وأرفق وأقرب من هذه الأقوال إلى ذهنك وعقلك. ليس عندك في أمر الباطن إلا لطيفة هي التي تبرز فيقال لها روح، وتبرز في بعض مظاهرها فيقال لها عقل، تبرز في بعض مظاهرها فيقال لها سر، تبرز في بعض مظاهرها فيقال لها قلب. هي لطيفة واحدة، سر من أسرار الله. قال عنه: ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذا صفت لك واستقبلت القبلة، وقبلة الأرواح في قصدها للملك الفتاح، لا تجد في هذا القصد إماماً ولا نوراً ولا مصباح إلا واحداً مكن في مقام السلطنة في عالم الأرواح، اسمه محمد. فإذا وجهت وجهك للواحد الأحد ميمماً شطر الاقتداء بالنبي محمد فقد تهيأت للسعادة والانكشاف بركات وخيرات ما أودع الوهاب في ذاتك من هذه الأسرار الربانية. فإذا قمت بذلك وأخذت في التنقية عن الأغيار والظلمات والأكدار والمعايب، برز لك أول ما يبرز سر ما يطلق عليه لفظ القلب، فرأيت بعد القالب قلبا وعلمت أنه أحق بالالتفات إليه والتعويل عليه، إذ قالبك محل نظرك ونظر أبناء جنسك وأمثالك من الخلق، لكن هذا القلب محل نظر الله الخلاق، أولى بالتغسيل، أولى بالتصفية، أولى بالتزيين، أولى بالتحسين، أولى بالإبهاج، أولى بالتنقية، أولى بالعناية. فإذا تم لك ذلك ووصلت إلى عالم القلب وصدقت في الوجه غير مغتر، غير مقصر، غير معجب، غير متكبر، غير راجع إلى شيء من أوضار الاجتراء على الجبار، وركنت إلى عبوديتك معه، ذقت بعد هذا الذي هو المقام الأول الذي تذوق فيه أسرار المعرفة، انفتح لك الباب ثاني وبنفس اللطيفة التي موضوعة فيك من قبل الرحمن اللطيف ما يطلق عليه لفظ الروح. وهناك واجهتك حقائق معاني المحبة التي إذا وصلت إلى أولها يكون نسبة جميع ما كنت تسمعه وتعرفه وتتصوره عن المحبة نسبة ظرف إلى مظروف، فترى أن جميع ما كنت تعلمه من أول ما أقبلت على ربك وطاعاته وما تسمعه من كلام العارفين والصالحين فينتج لك تصوراً وفهماً عن معاني المحبة ويحدث فيك وجداً، كل ذلك إذا وصلت إلى هذا صار ذاك الظرف وبدأت الوصول إلى المظروف الآن. فإذا بمشاعر وأحاسيس ووجدانات كنت تظنها قمم صارت خارج وبدأت تدرك أسرار المحبة، فإذا ثبت بنظر الله وعنايته التي دلالتها صلة حسنة بحبيبه وقيام عناية لك من وارث له في زمنك، فإذا دأبت على ذلك ودمت ومضيت محققاً للعبودية غير راجع إلى أوضاري وأدناس تكبر ولا عجب ولا شيء من الأوساخ التي تطهرت منها سابقاً ولم تعد تتلطخ بشيء منها، واستجبت داعي العلو والسمو قوة التذلل، فأوقفتك المحبة على سر الولع بالمحبوب حتى ما صرت تطيق إلا كمال الخضوع له في كل شيء. عندئذ ينفتح لك الباب وراء هذا، وإذا هو ما يطلق عليه لفظ السر. وكل ما تسمع من كلام العارفين عن الشهود والمشاهدة فهو لأهل ذاك المقام، وما يتبادر إلى الأذهان قبل من قبل أي أحد ولو كان كثير الطاعات عبارة عن خيالات وتصورات لا حقيقة لها في الشهود ولا في المشاهدة. ولكن بعد المرور بمحطة القلب إلى محطة الروح تصل إلى محطة السر، وهناك الشهود. ومن لم يزل لم يدخل عالم القلب أصلاً ويمني نفسه بالأمان، يردد ألفاظ العارفين وأهل الصلاح وتزوجوا بلا بلا بلا، ويظن نفسه وصل، ويظن نفسه بلغ، فهو من أحجب المحجوبين وأكبر المغرورين. ولا فرق بين الحجاب من حيث أنه حجاب، لا بالإغفال والإهمال والترك، ولا بالإدعاء والتجري والتطاول، بل حال التارك والغافل أقرب إلى السلامة من حال المدعي والمتجري المتطاول. الذي يريد أن يحكم حقائق التجليات الربانية وما تحدث عنه المتجلى عليهم من أهل مراتب الصديقية فيما يحصل له هو وهو بعد خارج في الحجاب، فيما يحصل له وهو في الحجاب من أحاسيس ومشاعر وجدان يريد أن يحكم بها تجليات الرب وكلام المتجلى عليهم، فهو جريء على الرحمن، عبد عنيد قليل أدب مع الجبار جل جلاله. ولو اتصل بالحقيقة بذاك السر لما برز عليه إلا قوة التذلل والاعتراف بالعجز والضعف والتقوي في ذلك، فرأيت أنوار الشريعة تشع من أقواله وأفعاله وأحواله إشعاعا يبهر العقول ويأخذ بالألباب والأبصار. وأما الذي يتعلم أنا من أول خطواته فاعلم أنه ليس هناك ولا هنا ولا له نصيب في الهنا، وليبقى طول عمره في العناء. يمني نفسه بما يلقى إليه من تلبيس إبليس فيقول أنت وأنت، فيقول نعم يا شيخي أنت أول قلت أنا وأنا تلميذك بعدك أقول أنا، فهذه لذة الإيمان، وهذه لذة القرب من الرحمن، وهذه لذة الجنان، وأنا أحسن من اللي في الجنة. يقول له هو يصفق له كذا يحسب أنه دخل داخل هو جاي من برا. هكذا يرشدنا الشيخ إلى انتهاج النهج، وأن لا نطول على أنفسنا الكلام بالتشعبات. الأحاديث التي ذكرها فيما يتعلق بالعقل من جهة السند عامتها يوضعه أهل الأسانيد، والمعاني التي أشار إليها معاني مؤيدة بنقول واضحة أخرى لا علاقة لها بهذه الألفاظ. وانبساط الفكر فيما أنزل الرحمن وفيما بلغ سيد الأكوان وفيما دلنا عليه الحق من المآل والمصير هو انفتاح عينه البصيرة، وهو حقيقة ما يسمى بالعقل، يعقل به عن الله تبارك وتعالى. الله. ثم كل هذه العجائب الموضوعة فيك إذا توجهت إلى الباري أورثتك المعرفة بالله، وإذا توجهت بها إلى أي شيء من الدنايا أورثتك اكتشاف أسرار المهارات والخبرات في تراب، في حجر، في حديد، في ذهب، في فضة، في حجر، في إسمنت، في إلكترونيات، في إلى أي شيء. ولكن ما نسبة إذا انصرفت لأي شيء غير معرفة الله، ما نسبته؟ وما يساوي. ولذا صاح الصائح وقال: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا ألذ شيء فيها. قال: وما ألذ شيء فيها؟ قال: معرفة الله. فالله يخصنا وإياكم بالنصيب الوافر من معرفته، يعين على ذلك معرفتنا للخواطر. ويبدأ الشيخ في الفصل الثاني يبين لنا ما هي الخواطر، فاستفتح الباب 57 في معرفة الخواطر وتفصيل وتمييزها بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لم بابن آدم وللملك لم، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يقول الحديث رواه الترمذي والنسائي في كبرى بن حبان في صحيحه وابن أبي حاتم في تفسيره وابن الدنيا في مكائد الشيطان قال الترمذي: حسن غريب. هذا الحديث يبين لك حقيقة، وما أحسن ما يتكلم عن القلب، عن اللمة، عن الخاطر، عن نفس محمد، هو أعرفهم كلهم. ما أوتي أحد من الفهم في حقائق هذه المواهب ما أوتي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يحدثنا عما ينازل قلوبنا. ولذلك إذا نظر إلى النفس ببعض المناظير وجدت هذه النفس في أولها أمارة تنتقل إلى لوامة وتنتقل إلى مطمئنة، فإذا أردت التفصيل فيها وجدت في القرآن إشارة: أمارة، لوامة، ملهمة، مطمئنة، راضية، مرضية، فصارت ست بدل الثلاث، تكملها بمن انتهى منها كلها فصارت كاملة، فصارت سبع. ولا تقف مع الألفاظ، جاهد كابد وامشي في الطريق، فالسير علم والعقول أدلة والرب قصد والرسول إمام، فالسير علم والعقول أدلة والرب قصد والرسول إمام. صليت خلفك نويته مثل ما قد نويت، لو تركب البحر شوف مصراي فيما صريت، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال للشيطان لما بنت، فإذا جهد الإنسان نفسه الأمارة بذكر الله، بحملها على طاعة الله، أهل الدنيا جاهدوا نفوسهم لكن في في في في المكان نفسه، حمار الرحى يدور طول النهار وهو في محله، وهم جاهدوا. كيف جاهدوا؟ من أجل مظهر حضاري، يترك هكذا، يمتنع عن هذا، نفسه تبغى يمتنع، ولا الحضارة تابع عليه والتقدم النظام يابع عليه، وإذا بهم يقهرون أنفسهم في أشياء إلا أن مردها محله إلى المادة والحس والدنيا، مكانه ما يطلع مكان ثاني طول عمره هو. لكن صاحب التعلق بالله يهذب نفسه، يأدبه، يخالفها من أجل القرب من الله، حاله ثانية، ما عاد يبقى لا في أرض ولا في سماء، ما عاد ينحصر في أرض ولا في سماء، وذاك هو محله، هو المباني هذه حقه والطريق والشارع والنظافة والهندام والنظافة والسيارة، بس جسم ودنيا وبعدها ما عادش، بعدها ما عادش، لكن الثاني ثاني. فهم هذول مساكين من أجل النظام والقانون والشركة والدولة والحضارة يضغطون على أنفسهم من أجل كذا. ولو حولوا هذا الضغط إلى شيء أسمى لكان ارتقوا إلى فين. كان مطلوب من المؤمن بالله تعالى حتى تعمل مثل اللي آمنوا بالحضارة، كان آمنوا بالحضارة من شأن التصرف الحضاري، ضبطوا ألفاظهم، ضبطوا أساليبهم، ضبطوا معاملاتهم. من شأن القرب الرباني يضبط نفسك، ما تتعامل مع إرادة القرب من ربك كما يتعاملون مع قوانينهم وحضاراتهم. قال للشيطان لما إذا أخذت بنفسك وهذبتها صارت من أمارة إلى لوامة، واللوامة شريفة، الأمارة مذمومة، إن نفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، لكن إذا هي لوامة أقسم الله بها في القرآن: فلا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس تلوم صاحبها. بدأ الضمير يتحرك، بدأ القلب يحيا، تلوم نفس، زين له المخالفة والمعصية التقصير في الواجب، بعدين تلومه تقول عيب عليك، حرام يليق منك، كيف تبعد عن مولاك، وإيش فائدتك الآن، وقعتني وقعتك في مصيبة، ماشي أحسن ثاني مرة انتبه لنفسك، توب إلى الله، رجع. هذه لوامة، إذا أخذ بمجاهدتها ورفقها ترجع ملهمة، فألهمها فجورها بسرعة، يفرق من ذا يقبل على ذا، يعرض عن ذا بنظام نور. فإذا استمر معها ورقاها ودام على ذكر الله والأدب معه صارت مطمئنة، تحب الله، تثق بالله، وتوقن بما قال، ما قال رسوله على طول. أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنة أن ما قال واقع. يقول سيدنا عبد الله بن رواحة في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطعه، أران يبيت يجاب في جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالمشركين المضاجع، أران الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. القول ما قال مطمئنة. فإذا داوم على إقبالها على الله وحسن استقبالها لحضرة الألوهية مقتديا بالمصطفى متشبثا بأخلاقه، دام على طاعة الله تعالى، ولجأ إلى نفس راضية. وإذا استمر على مساره إلى الله وما قنع ولا وقف ولا تأخر صارت مرضية من قبل الحق، يهابها الملك، يهابها أهل السماء، يهابها مرضية من قبل الله، مرضي. يا جبريل أحب فلانا، أحبه، أنت رئيس الملائكة تعال هنا، هذا عبدي فلان أنا أحبه، تسمع؟ قل للملائكة كلم، مرضية، هذه نفس مرضية، مرضية. يا أهل السماء إن الله يحب فلان ابن فلان فأحبوه، ما هو في محطة تلفزيونية يذكرون ولا قناة جزيرة ولا خريرة، هذا عوالم السماوات تذكر اسمه فلان بن فلان، الله يحب فلان بن فلان فأحبوه. كم عددهم؟ عدد سكان الأرض، ولا يبلغ جميع من في الأرض عشر العشر، وهم إلا على لغات مفرقة ومبادئ مختلفة. لو تكلمت عنك جميع محطات العالم بيبقى في الأرض عدد كبير لا دروبك ولا دروا عنك، لكن أولئك في عظمتهم وكثرتهم كلهم يسمعون، وكلهم يتعبدون الله بمحبة هذا الإنسان صاحب نفس مرضية، الله رضي عنه، ملك المملكة رضي عنه مرضية. فإذا دام على إقباله وقام في محاريب الشكر لمولاه صار إنسانا كاملا، صاحب نفس كاملة. فدخل مجال الكمال الإنساني، كمال إنساني. فانتبه من ملك، وذكر لك النبي علامة واحدة تكفيك، قال كل ما يرد إلى قلبك إما يقول نطق أو يئيسك من روح الله ورحمته أو يدعوك إلى أي معصية أو يخوفك من شيء من حاجات دنياك وبدنك، فهذا من عدوك على طول. لما لمات الشيطان وما جاءك يطمنك بمنهج الله، يحملك على العبودية ويوثقك بجود الله وبكرم الله وبإحسان الله ويعدك بالخير والثواب، هذا من عنده تعالى بواسطة الملك. هكذا الملائكة يقول أما لمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق، يخرجك عن العبودية وعن الأدب ويأيسك ويتعبك ويخوفك بالفقر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قال وأما لمة الملك فإعاد بالخير. أقبل، أقبل على الله وأبشر، ما لك غير الله، تذلل لعظمته سيعطيك سيكرمك، ما حد خير لك منه، وعده الحق والأمر كله بيده والمرجع إليه. تشبث بحبل رجاؤه، أبشر بواسع عطاؤه، خضع لجلاله، اعمل بشريعته، تفوز بخير الدنيا والآخرة. قال إعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد بذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله. قال تعالى والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. هذا الحين يسمع ذا الدروس وذا الكلام، بيحاول ذاك يقول لك كلام بعيد وكبير وصعب عليك ولا تقدر تقوم به، وفي إيش من زمان أنت، وبيردونك العهد الصحابة هذولا ولا عهد الأولين ولا عهد القرون الأولى، الدنيا كلها مغيرة، ممكن صلحت كم أيام منها عندهم بتروح بعدين بلا ذاك كلام ثاني، فلا تعلق قلبك ولا شي فايدة منك، وبتعيش بعدين كيف، وبتتعب ولا بتعرف تصلح حياتك ولا بتكسب مالك. يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، لكن الله ما بيبخل عليك، بيجيب لك ملائكة وتحس خاطر ثاني، يقول لك لو أقبلت لو توجهت سيقت إليك رحمات وصبت إليك صب، قربت الخير كله إليك، أوقفتك على باب الكريم المنان، تدخل بها تتعلق بسلسلة فيها صلحاء الأمة وخيارها وأكبرهم إلى عند سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، تؤدي مستطاعك في أي بلد كنت وحيث ما كنت وفي أي وظيفة كنت وفي أي دراسة كنت، على صدق مع الله وخضوع لجلال الله، تعرف حقوق الناس وتنتبه من علماء بلدك وأخيار أهل بلدك ومن شهر بالصلاة عندكم، وتؤدي لهم الحقوق وتتصل بهم وتواليهم من أجل الله، وتتعاون مع أصحابك على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تقول عمر قصير بيمر عليك وبعده أبشر بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ورضا من رب العالمين. يجي هذا الخاطر من عند الملائكة بواسطة الملائكة من عند الله، والله يعدكم مغفرة منه فضلا. قل مهما تنكر عليك الزمان أنت بالعمل لك عند إحياء السنة مع فساد الأمة أجر شهيد، أجر مئة شهيد، وعبادة في الهرج كهجرة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاءك الخير كله من كل جانب، فرصتك معك. هذه خواطر الملائكة، هذا النسيم، وإنت إن بتميل إلى ذا أو إلى ذا، وعسى الله ما يجعل فينا من يميل مع أهل الأضاليل والأباطيل ولا يصدق أقاويل الشياطين ووساوسهم، آمين يا ربنا. قال إنما يتطلع إلى معرفة اللمتين وتمييز الخواطر طالب مريد يتشوف إلى ذلك، تشوف العطشان إلى الماء. في عندك تعطش؟ في عندك تعطش؟ خذ لك لما يعلم من وقع ذلك وخطره وفلاحه وصلاحه وفساده، يكون ذلك عبدا مرادا بالحظوه. اذا قد تعلق قلبك وبتفرق وبتستمع خواطر الخير تجي، كل ما تجي ليله من ليالي اللي بتريد تنام الا والاثنين جاؤوك. اذا اتى ابن ادم مضجعه من النوم جاء ابتدره ملك وشيطان، قال الملك اختم بخير، يقول الشيطان اختم بشر، يقول الملك اختم بخير، يقول الشيطان اختم بشر، كل ليلة هم وياك، وانت اذا ألفت نفسك تميل الى السيف العدو كل ليلة كل ليلة كل ليلة، تبعد تبعد تبعد، واذا بعدت وبعدين حجبت والحس تبلد عندك ما عاد تذوق ملذة الطاعة ولا عبادة، وما يأثر فيك الكلام، انصت انصت الى الثاني، اختم بخير اختم بخير. وإذا شياطين كل ليلة من شان ختام اليوم والليلة وختام الدورة كذلك، بيتبادرون لك اثنين جوب، واحد بيقول لك اختم بخير واحد بيقول لك اختم بشر، انتبه بيتبادرون إليكم من ذا من كذا وذا من كذا، وهذا هذه الشياطين متأثرين من مثل مجالسكم هذا أكثر، ولا هذه ما هم محتاجين يروحون لعند أهل الملاهي والمغاي والخمور، قدهم أصحابهم ومياهم سهل أمرهم، لكن انتم مصيبه عليهم فهم يجون لعندكم انتم، يقولوا بتخرجوا نحن من هذول اذا اذا اذا حملت قلوبهم انوار هذه المجالس وراحوا بها بلدانهم بيفسدون اعمالنا بيخلصون ناس من بين ايدينا، فيجون يريدون الاجتهاد عليكم في مال، بتحسرون الملائكه يكلموكم هذا يقولوا اختم بخير يقولوا اختم بشر، اختموا الدوره بخير ان شاء الله، خير خير في الإقبال، خير في الوجهة، خير في الإنشراح، خير في العزيمة، خير في النية، خير في ما تنوي في مستقبلك، خير في حالتك مع الله، خير في نظرتك إلى عباد الله تعالى، الله يختم لنا بخير، الله يجعل خواتيم أيامنا خير، خواتيم ليالينا خير، خواتيم مجالسنا خير، خواتيم دورتنا خير، خواتيم أعمارنا خير إن شاء الله. لكن قال إنك تشوف تشوف العطشان إلى إصلاح هذه الخواتر، قال ويكون عبدا مرادا بالحظوة وبصفو اليقين ومنح الموقنين منح الموقنين واكثر التشوف الى ذلك للمقربين، ومن اخذ به في طريقهم من اخذ به في طريقهم ومن اخذ في طريق الابرار قد يتشوف الى بعض ذلك وبعض التشوف، فان تشوف قليل يلحق بالابرار، تشوف العطشان الى الماء الى المقربين يطلع لها فوق، لأن التشوف إليه يكون على قدر الهمة والطلب والإرادة والحظ من الله الكريم، فطلبنا وهمتنا عنوان ما يريد الله بنا. قال ومن هو في مقام عامة المؤمنين والمسلمين لا يتطلع إلى معرفة اللمدين ولا يهتم بتمييز الخواطر، ومن الخواطر ما هي رسول الله تعالى للعبد كما قال بعضهم لي قلب إن عصيته عصيت الله، الله الله، وهذا حال عبد استقام قلبه مثل أبصى بن معبد يا رسول الله خبرني، قال استفتي قلبك نفتوك وافتوك، البر مطمئنت اليه النفس اطمئنت القلب، ها قال قلبي اذا عصيت عصيت الله لانه ما يمر الا بالطاعه، قلب صافي نقي، ها وهكذا قال في طمئنه النفس ياس الشيطان، لان النفس كلما تحركت كدرت صفو القلب، واذا تكدر تمع الشيطان وقرب منه، لان صفاء القلب محفوف بالتذكر والرعايه، وللذكر نور يتقيه الشيطان كاتقاء أحدنا النار من شر الوسواس الخناس، كل ما ذكرت الله يشرد في خاتمة الدورة تعلق بالذكر ويبعد منك ذاك ويقع خاتمة بخير إن شاء الله. إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله تعالى تولى وخنس، وإذا غفل التقم قلبه فحدثه ومن رواه ابن الدنيا وأبو يعلى وابن شاهين وابن عيم والبيهقي في الشعب من حديث أنس. قال الله تعالى ومن يعشو يعني يغفل عن ذكر الرحمن نقيض له ايش شيطانا فهو له قرين. قال الله تعالى الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. والله اعلم. جادت سلايما بالوصال تكرما، جادت سلايما بالوصال تكرما، فسار السرور إلى الفؤاد وخيما، يا حسن ما جادت به في وصلها أهلاً بواصل فيه نلت المغنما من أن انتسى رعت العقول لنايلها وهبات فضل أورثا أنعما يا حادي العيس الرواسم عوج بها سفح العقيق وحط رحلك في الحما في منزل الجود الغزير ومنبع فضل الكثير وخير مجد قد نما في جنة ما شاقني من وصفها إلا لك من الحب فيها خيما ما زمزم الحادي بذكر نزيلها إلا عشني إذا ما زمزمه فمتى أراها لاثما لترابها يا ليتني للترب ذلك ألثما رفقا بقلب في الهوى متعلق بمطامع يرجو بها أن يكرما إني إذا ذكرت منازل سادتي كادت دموع العين أن تجري دما أو شاهدت عيناي موطن قربهم ألفيتني أحرمت في من أحرم قسما براب بالبيت ما ذكر النجا والمنحنى إلا وكنت متأيما يا ليلتان بات الحبيب يدير من كأس الوصال مدامة ما أنعما شوقي إلى دار الحبيب محمد شوق تمكن في الحشا وتكتما دار حوات نعم الإله جميعها مذ حل فيها خير عبد قد سما. صلوا عليه صلوات ربي وسلامه عليه. ان الله سبحانه وتعالى يمن على قلوبنا بحيازة إصرار الإقبال عليه جميعها وصدق التوجه إليه في جميع أحوالها وجميع شؤونها وتقلباتها وأطوارها. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، وصرف قلوبنا على طاعتك، اجعلنا دائمي الحضور معك، دائمي شهود الأكمل، متلقين مراقي القرب مع من قربت ممن صفيت واصطفيت واجتبيت وأدنيت ولم تكلهم إلى أنفسهم ولا إلى أحد من خلقك، فلم تسلط عليهم شيطان ولا هوى ولا دنيا ولا نفس ولا قاطع يقطعهم عنك، وكنت أنت المتخلص لهم والمستخلص لهم، واستخلصتهم لنفسك واصطنعتهم لقدسك، وكنت لهم بما أنت أهله في جميع شؤونهم وأحوالهم، فصاروا لك عبيدا محض عبيد. اجعلنا من عبادك الذين ليس للشيطان عليهم سلطان، واجعلنا ممن ثبت على قدم الاقتداء بحبيبك محمد في جميع شؤون والأحيان في الإسرار وفي الإعلان. نسألك لا تفرق بيننا وبينه، ولا تبعد عنه عن دائرة أحد من أهلنا ولا أحبابنا ولا أصحابنا ولا طلابنا ولا من والانا فيك. جعلنا جميعا محسوبين عليه، منسوبين إليه، ثابتين على الاستقامة على منهاجه، ظاهرا وباطنا محشورين في زمرته، مسعودين بمرافقته. أرنا اللهم طلعته البهية في الدنيا وعند المنية وفي البرزخ وفي الجنان وفي القيامة وفي الجنان العلية وفي أعلى المرادس في الحضرات القدسية والمقاعد الصدق الأنسية مع خواص من ارتضيت. واجعلنا اللهم من أسعد الناس بالنظر إلى طلعته الغراء عند المشي معه إلى ساحة النظر إلى وجهك الكريم، وثبتنا على طريقته في كل حال من الأحوال، وانظر به إلينا وإلى أمته نظرة تكشف بها عنا وعنهم البلاء والآفات والعاهات والبلايا، وتحسن بها لنا خاتمة هذه الدورة واجتماعاتنا ولقاءاتنا وخواتيم ليالينا وأيامنا وساعاتنا وأشهرنا وأعوامنا وخواتيم أعمارنا. نسألك حسن الخاتمة، ونسألك كمال حسن الخاتمة، ونسألك التمام لكمال حسن الخاتمة، ونسألك أن تجعل خير ساعاتنا ساعة لقائك حتى نلقاك وأنت راض عنا، ونسألك صلاح أحوال أهلينا وأولادنا وذريتنا ودين وأهل بلادنا، وصلاح المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات، أن تحرسنا ويمننا وشامنا، وتحرس جميع بلاد المسلمين، وتفتح فضل الحرمين الشريفين، وتدفع البلاء عن أهل لا إله إلا الله، وتحول الأحوال لا أحسنها، وتختم لنا بالحسنى، وتضبنا وبالأمة فيما تجري به المقادير، تصلح لنا الشأن كله ظاهر وباطن في خير لطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.